ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبائي وإخواني النواصب، مصطلح يذكر عند أهل العلم، نسمع بكلمة ناصب، يختلف الناس في تحديد هذا المعنى من طائفة إلى طائفة ومن فرقة إلى فرقة، ولا بد أن نحرر محل النزاع، لأنه سيترتب على هذا المصطلح أمورا عظاما. من هو الناصب عند أهل السنة والجماعة؟ الناصب عندهم هو من يبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من يكن لهم العداوة والبغضاء، هو من يحاربهم، هو من يشنع عليهم، هو من يستهزأ ويتغمز بهم، هذا هو الناصب عند أهل السنة والجماعة. فمن هم أول النواصب؟ أول النواصب هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدهم ووالدهم في ذلك ذو الخويصرة التميمي، الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم فقال اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت، فمن يعدل إذ لم أعدل. وفي بعض التوجيهات خبت وخسرت، أي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل إذ لم أعدل. ثم جاء الخوارج وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ممن كفروه واتهموه، ثم بعد ذلك تمالأوا على قتله إلى أن قتلوه، قتلوا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الخليفة الراشد، قتلوا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ومع ذلك تشاهد لهؤلاء الخوارج أمرا عجابا، لأن عبد الرحمن بن ملجم لما قتل عليا رضي الله عنه وحانت ساعة القصاص منه قطعوا يداه، قطعوا قدماه، فلم يتأثر ولم يتغير حاله، لكن لما ذهبوا ليقطعوا لسانه بكى، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال أبكي لأنه ستمر علي لحظات لا أذكر فيها الله تعالى. انظر إلى ديدن هؤلاء وإلى دينهم وكيف يفكرون، يستبيحون دماء الصحابة، بل أقرب الصحابة خليفة من الخلفاء ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، ومع ذلك لا يتورع في هذا، وهو يقول أخشى أن تمر علي لحظات لا أذكر فيها الله عز وجل. وبينما كانوا يسيرون وجدوا خنزيرا لأهل الذمة، فأراد بعضهم أن يقتل الخنزير، فقال له قائلهم تقتل الخنزير وصاحبه من أهل الذمة، لا يحل لك هذا. ثم مروا على عبد الله بن خباب بن الأرد من كبار التابعين، ووالده الصحابي المشهور، ومع ذلك قتلوه، وقتلوا زوجته، وبقروا بطنها، وأخرجوا الطفل منها، ثم هم يضحكون بعد ذلك. ولما مروا بعد سفك هذا الدم، مروا على بستان وقعت منه تمرة، فأومى أحدهم إلى التمرة ليأخذها، فقال له صاحبه تأخذها بدون إذن من مالكها. عجب العجاب تفكير هؤلاء ودين هؤلاء. أيها الأحبة، هؤلاء هم أول النواصب الذين عادوا آل بيت رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه، إلى أن جاء الشيعة الروافض فوضعوا لتحديد الناصب حدا. ما هو هذا الحد؟ أولا قالوا الناصب هو من يبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لا ضير، نتفق معكم في هذا، فكل من يبغض آل بيت رسول الله ناصب، لكنهم وضعوا شروطا لهذا التعريف، فقالوا الذي يعادي عليا وأولاده من النواصب، لا نختلف معكم في هذا، والذي يقدم الجبت والطاغوت على علي من النواصب، فمن هو الجبت والطاغوت؟ نتأمل في بحار الأنوار لهم، وفي كتاب الكافي عندهم، وفي غيرها من كتب القوم، نشاهد أن الجبت والطاغوت عندهم هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فالذي يقدم أبا بكر على علي، أو الذي يقدم عمر في الخلافة أو في الفضيلة على علي، إنما هو من النواصب. وزادوا أمرا فقالوا والذي لم يقول بتعيين علي أو بالنص على علي بأنه الخليفة الأول بنص رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، إنما هو من النواصب. إذن حقيقة التعريف يسقط أو يسقط علينا أهل السنة والجماعة، فنحن نقدم أبا بكر ونقدم عمر ونقدم عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، مع أننا نحب الصحابة جميعا. ثم إننا نقول بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بإجماع الأمة، بل إن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك كانت خلافة عمر بنص من أبي بكر، ثم بإجماع من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وخيرتها، وهم أصحابه رضوان الله عليهم. لكن ربما يقول قائل أنتم تحملون الأمر ما لا يحتمل، ربما لم يكن هذا هو قصدهم. نذهب إلى كتبهم فنشاهد العلامة عندهم، أو الذي يلقب عندهم بالمحقق البحراني، وهو يقول والنواصب عندنا هم أهل السنة، والنواصب عندنا هم أهل السنة. ثم جاء رجل آخر يسمى بمحسن المعلم فقال والنواصب عندنا هم أهل السنة، وهذا إجماع، وهذا إجماع. خاصبهم أهل السنة. ثم ألف رجل آخر يسمى بآل عصفور، ألف كتابا بعنوان النواصب، ذكر فيه 200 ناصبي، أولهم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم بعض من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم انطلق بعد ذلك إلى الأئمة الكبار، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، البخاري ومسلم، كل هؤلاء من النواصب. حررنا محل النزاع إذن، النواصب عند الروافض تساوي أهل السنة والجماعة. لكن يبقى من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يبغض أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل البيت عندنا في عقيدتنا هم من حرمت عليهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. فمن هم الذين لا تحل لهم الصدقة؟ بنو هاشم وبنو عبد المطلب وزوجات النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، هؤلاء جميعا هم أهل بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما عند الروافض فالأمر مختلف تماما. أهل البيت عندهم هم أصحاب الكساء. من هم أصحاب الكساء؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. أما الفضل بن عباس، أما عبد الله بن عباس، أما جعفر بن أبي طالب، أما هؤلاء فليسوا من أهل بيت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ويستدلون على ذلك بقول الله جل جلاله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يقولون في كتبهم لما نزلت هذه الآية خلع النبي صلى الله عليه وسلم كساءه ثم رماه على الحسن والحسين وفاطمة وعلي، ثم قال: اللهم هؤلاء هم أهل بيتي. كذب الروافض، ونحن نعلم أن كذبهم واضحا، فتسعة أعشار دينهم الكذب كما هو معلوم عند أهل العلم. لماذا يقطعون السياق؟ ولماذا يبترون الآية؟ إن حالهم كحال من يقرأ قول الله لا تقربوا الصلاة ثم يسكت. إن حالهم كحال من يقرأ قول الله فويل للمصلين ثم يسكت. أيها الروافض، هذه الآية أو هذا الجزء من الآية التي استدللتم بها في أي سورة؟ في سورة الأحزاب. تعالوا لنقرأ هذه الآيات، فالسياق بيننا وبينكم. الله عز وجل في بداية الآيات قال: يا أيها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، يا أيها النبي قل لأزواج إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن الآيات تتحدث مع من؟ مع نساء النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن. أي يا نساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد. الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن الحديث من أوله إلى ها هنا متجه إلى زوجات رسول الله على الخصوص، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فمن أوله إلى آخره يتحدث عن زوجات رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. عجيب الأمر، هؤلاء حينما يخرجوا زوجة الرجل من أهله يخالفون القرآن صراحة، ويخالفون اللغة، ويخالفون الأعراف. إن لم تكن زوجتي من أهلي فمن تكون؟ إن الملائكة لما بشرت سارة عليها السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الحديث لمن؟ لسارة. إذن سارة من أهل بيت إبراهيم عليه السلام. وكذلك لما جاءت الملائكة لوطا عليه السلام وأخبروه أن الله سيهلك الكاذبين الكافرين، قالوا له لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك، لكننا سنستثني من أهلك واحدا إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إذن زوجات رسول الله رغما عن أنوف الروافض من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يبغض أصحاب رسول الله آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا يحتاج إلى لقاءات، لكني أقول لإخواني لابد أن نبين هذا الأمر حتى لا يخدع بعض الناس بشبهات القوم. علي رضي الله عنه كيف يبغضه أبو بكر وقد كان وزيرا له، وقد كان وزيرا لعمر، وقد كان وزيرا لعثمان، فكيف يبغضونه مع أنه الوزير المقدم؟ كيف يبغضه عمر رضي الله عنه وقد جعله في خاصته وأبى أن يخرجه إلى ساحات الجهاد، ثم جعله من الستة نفر الذين يختار المسلمون منهم واحدا لخلافاته، فكيف يبغضه إذن؟ ثم نقول علي رضي الله عنه لما سئل من بايعك، وهذا الكلام في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب نهج البلاغ وفي غيرها من كتب الروافض، من بايعك؟ فقال بالحرف الواحد: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر. إذن هو يستدل بصحة البيعة على أن الذين بايعوه هم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، الذين بايعوا أبا بكر وعمر. وفي قول الله عز وجل كما في نهج البلاغ: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال علي رضي الله عنه: عثمان من الذين سبقت لهم الحسنى من الله، عثمان في الجنة. ولما جاء ليصف أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال وهو يخطب لأهل الكوفة: لقد صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد رأيت أناسا يقفون بين يدي الله يخافون منه، يميدون من شدة خوفهم أن يتحركون كورق الأشجار من خشيتهم من الله جل جلاله. فهذا هو ثناء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الصادق كما في الأمال وفي غيرها من كتب الروافض، جعفر الصادق يقول بالحرف الواحد: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8 بالمدينة، واثنان بمكة، واثنان من الطلقاء ما فيهم، والكلام للصادق ما فيهم مرجئ ولا قدري ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي وهوى، وإنما كانوا على الجادة سائرون على نهج حبيبهم صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب رسول الله لم يرتدوا أيها الروافض كما تزعمون، ولكنهم كانوا على الجادة سائرون. ووقف الباقر يوما خطيبا فقال، وهذا الكلام في مراجع القوم لا في كتبنا، فقال: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين. فجاءه رجل بعد الخطبة قائلا: أصلحك الله سيدي، لقد سمعتك تقول: اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين، فمن تقصد؟ قال: عماك خليفة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وعلي رضي الله عنه يقول عن عمر ووليهم وآل: فأقام فيهم الدين والعدل. يقول ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة، يقول: يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. إذن أي عداوة إذن، وأي كره إذن من أصحاب رسول الله لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الحبيب، أخي الكريم، إذا أردت أن تسمي ولدك فبأي اسم ستسميه؟ إن بعضا من إخواننا يمضون الساعات يفكرون في تسمية لأبنائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا وأعلمنا بأن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وغير بعضا من الأسماء. إذن التسمية لها دلالة ولها مضمون. لا أتخيل أبدا أن مسلما صادقا سيسمي ولده ببطرس أو بجرجس أو بعدو من أعدائه، لا يتصور هذا. سيتهمه الناس بالجنون: بطرس ابن محمد، بطرس ابن أحمد، لا يتصور أبدا. فإن كان الصحابة قد عادوا آل بيت رسول الله وقتلوهم وشردوهم كما يقول الروافض، فلماذا نشاهد إذن أن من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير الحسن والحسين، نشاهد عمر بن علي وأبو بكر بن علي وعثمان بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. إذن علي بن أبي طالب سمى بأبي بكر وبعمر وبعثمان والحسن رضي الله عنه، لعل هذا كما يقول بعض الروافض كان علي مكرها. لكن أي كراهة في أن يسمي أبناءه بهذه التسميات؟ الحسن رضي الله عنه من أبنائه أبو بكر وعمر، الحسين رضي الله عنه من أبنائه أبو بكر أو عمر وعثمان، من أبنائه عمر وعثمان. ثم علي زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عن الجميع، كانت كنيته أبو بكر وهي موجودة في كتب الروافض، كنيته ابو بكر، فكيف يتكنى باسم رجل يعاديه او يبغضه وكان من ابنائه عمر ابن علي زين العابدين ابن الامام الحسين. احصيت التسميات فوجدت ان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسماء الصحابة، ووصلت التسميات بابي بكر وعمر وعثمان فقط الى 20 اسما من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابناتك، حبيباتك، فلذة كبدك، ريحانتك، الى من تزوجها؟ اتزوج بناتك لعدوك؟ ابدا، انا لا ارضى بهذا الامر. لكننا نشاهد ان آل بيت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليهم اجمعين صاهروا، وكان بينهم وبين الصحابة نسب، وصلت هذه المصاهرات الى 40 مصاهرة، ثلث هذه المصاهرات من بيت ابي بكر ومن بيت عمر ومن بيت عثمان رضي الله عن الجميع. ثم نقول للروافض اينا اسبق في التدوين، اننا سبقناكم بقرون، فكتب الروافض لم تدون الا في القرن الرابع او الخامس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وانا من، حسين مني وانا من، لم يجد الروافض كتابا لينسب الحديث اليه الا كتاب اهل السنة. فجاء المجلسي في بحار الانوار فقال هذا الحديث رواه الامام الترمذي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا الحديث لم يوجد في كتب الروافض الاوائل، وانما وجد في كتب اهل السنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، لعلي رضي الله عنه. هذا الحديث قد سبق به اهل السنة. ان كان هناك عداء بين الصحابة واهل السنة وآل بيت رسول الله، فلماذا لم تحذف هذه الاحاديث؟ لماذا بقيت الى الان؟ بل ان الامام احمد الذي يقولون عنه وكذبوا، يقولون عن الامام احمد لا يكون الرجل سنيا حتى يظهر بعضا من عداوته لأهل البيت. امام اهل السنة يقول هذا، وهو في مسنده المسند العملاق وضع مسندا عنوانه مسند علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وذكر عنه الامام الثعلبي رحمه الله انه كان يقول ما روي لاحد من الفضائل كما روي لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. كيف؟ ان حب آل البيت ايمان، وبغض آل البيت نفاق وكفران، فكيف نبغضهم؟ كيف نبغضهم ونحن نصلي عليهم في كل صلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. فكيف نبغضهم؟ هذا الرجل الذي وجهوا اليه سهام النقد وكفروه وافتروا عليه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقولون مبغض لآل بيت رسول الله. استمع الى ما يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. نعم نتوسل إلى الله عز وجل بحبنا لآل بيت حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. علمنا من هم آل بيت رسول الله، وعلمنا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بقي أمر، ما هو حكم الناصب الذي يسمى بالسني؟ ما حكم الناصب عند الروافض؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته علي. وبعد، أيها الأحبة، بداية أقول ليس هذا الكلام تهيجا للمشاعر، ليس هذا الكلام إثارة لفتنة. دائما ما صدعوا رؤوسنا بأمثال هذه الكلمات. لا يتكلم إلا أهل التخصص، لا يتكلم إلا أهل التخصص، وإن تكلم واحد رموه بسهام النقد والتجريح مع أنه صادق في كلامه. لكن وإن كنت لا أحب هذا الأمر إلا أنني قبل هذه الكلمات أقول، وأنا بفضل الله عز وجل قد تخصصت في هذا الأمر، وتخرجت من جامعة الأزهر وأنا أدرس هذا الأمر وأدرسه للشباب طلاب العلم في جامعة الأزهر، وهذا الكلام من كتبهم. إذن أقول لكم أو أقول لهؤلاء، وأنا والله أكرر لا أحب هذا الحديث، فالعلم واضح والحق أبلج، من تكلم به سمعناه أيا من كان، طالما أنه يقول قال الله وقال رسول الله بفهم السلف المبارك. لكن على كل نقول، وقد خرج كما تقولون من بعض أهل التخصص. ما حكم الناصبي عند الروافض؟ أولا، الناصبي في كتب القوم كافر، كافر في بحار الأنوار وفي تفسير العياش وفي تفسير القم وفي غيرها من الكتب التي يطول المقام بذكرها أن الناصب كافر. وينسبون إلى جعفر الصادق لما سأله رجل ما تقول في الناصب، قال كافر. وينسبون إلى الباقر الذي ذكرنا منذ قليل ترضيه عن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن دين القوم مبني على التناقض، ينسبون إليه أنه قال أهل المدينة يكفرون بالله جهرا، وأهل مكة أخبث من أهل المدينة، أخبث منهم 70 ضعفا. وهذا منسوب أيضا إلى الصادق، بل إن الباقر أيضا نسب إليه أنه قال إن الله نصب عليا بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. وقد علمتم أن إنكار علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثل في إنكار النص على ولايته، أو في إنكار أنه الخليفة الأول بعد رسول الله، أو في تقديم أبي بكر وعمر. إذن أهل السنة والجماعة كفار. ويسأل الصادق ما تقول في النواصب، كيف أختبرهم؟ قال للرجل لا تحتاج في اختبارهم إلا إلى سؤال واحد، سلهم عن الجبت والطاغوت، سلهم عن أبي بكر وعمر، فإن أقروا بهما فهم كفار. قال البحراني وكفر النواصب من أظهر المسائل عندنا، بل عند أهل البيت، بل هو إجماع. إذن فأهل السنة عند الروافض كفار. فما حكم كافر أهل السنة عندهم؟ دمه حلال. في الرواية التي نسبوها إلى جعفر الصادق وهو منها براء ما تقول في الناصب قال كافر حلال الدم حلال الدم إن استطعت أن تقلب عليه جدار أو أن تغرقه في اليم فافعل. بل إن رجلا منهم قال وجواز قتل الناصب بل عند التحقيق وجوب قتل الناصب. فأهل السنة عند هؤلاء يجب قتلهم. فما حكم مال الناصب من كتب القوم ينسبون إلى الصادق أنه قال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا شيئا واحدا زوجته. حرام على الشيعي أن يأخذ امرأة ناصبي. ما السر؟ لماذا؟ قال لأنها امرأة مشركة ولا يجوز نكاح المشركات. وسئل ما نفعل في مال الناصب في مال السني؟ قال خذ ما استطعت منه وابعث إلينا بالخمس. اسر قدر المستطاع انهب افعل ما بدا لك شريطة ان تأتي الينا بالخمس. هل الناصب طاهر ام نجس؟ مسألة تحدث فيها الشيعة الكبار وما زال الحديث ساريا الى زماننا وينسبون الى علي رضي الله عنه وهو براء قال الناصب نجس بل هو أنجس من الكلب. ويفسر المحقق عندهم هذا الأمر فيقول والسر في هذا أن الكلب نجاسته نجاسة ظاهرية أما نجاسة الناصب فنجاسته ظاهرية وباطنية. فما الحكم لو سلم على ناصبي؟ لابد ان يغسل يديه 7 مرات احداهن بالتراب لانه قد يسلم عليه من باب التقية دين الشيعة الحرباء المتلونة التي تقابل هذا بوجه وهذا بوجه. اذا وجب علي ان يغسل يديه 7 مرات احداهن بالتراب. فلو مات او قبل موته ما حكم طعام؟ باب حكم سؤر الناصب اي ما حكم ان تشرب وراء ناصب او ان تشرب من الماء المتبقي من النواصب؟ لا يجوز بل هو من اكبر الكبائر. ومن يذهب الى مكة والمدينة يعلم هذا جيدا. اوجدتم شيعيا دخل مطعما لاهل السنة ليأكل فيه؟ ابدا لا تشاهدهم هناك لانهم يقولون بان مالك او طعامك وشرابك حرام لا يجوز له ان يأكل او ان يشرب منه. فان مات واضطر واحد ان يصلي على سني مثلا في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او من باب التقية فهناك دعاء يقوله في صلاة الجنازة. في التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا ترحم اللهم اذقه عذابك وادخله نيرانك فانه كان مواليا لاعدائك محاربا لاوليائك حتى في صلاتي عليك سيسبك ويلعنك. فما حكمه في الاخرة؟ مخلد في نار جهنم وينسبون الى علي كما في الامال وغيرها من كتبهم انه قال لو ان كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل ولي وكل شهيد وكل صديق شفعوا لنا اهل البيت في النواصب ما قبلت شفاعتهم. والغريب العجيب اننا نشاهد او نعلم جميعا ان اليهود يقولون نحن شعب الله المختار واليهود بالفعل كانوا في فترة من الزمن شعب الله المختار بنص القرآن. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لكن زالت منهم الخيرية ولعنهم الله عز وجل كما في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ووضعت الخيرية في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك ستشاهد أن الروافض يقولون بأنهم شعب الله المختار، وستفاجأ بسبعين رواية، سبعين حديثا في أحاديث ما يسمى بالطينة عند الروافض. إذا ليس بحديث ولا باثنين ولا بثلاثة، بسبعين حديثا. الطينة، ما قصة الطينة في هذه الأحاديث؟ مختصرة، لأن الأمر يطول. ينسبون إلى الأئمة أنهم قالوا لما أراد الله خلق الخلق اختار طينتين: طينة علوية سماوية هي نور، وطينة سفلية هي سوداء مظلمة. ثم خلط الله الطينتين فخلق منهما البشر. فنحن، يقول الروافض، فنحن الطينة العلوية السماوية. فسأل رجل منهم إماما لهم وهو يقول: سيدي، نرى النواصب أو نرى بعضا منهم يصلون ويصومون ويفعلون الخيرات، ونرى بعضا من شيعتنا يزنون ويأكلون الحرام ويفعلون الموبقات، فكيف تقول بأن طينتنا طينة نورانية وطينة هؤلاء طينة سوداء؟ فقال له: ليس كذاك، بل كل خير يعمله النواصب فهو في ميزان شيعتنا أهل البيت، وكل شر يفعله الشيعة فهو في ميزان سيئات النواصب. يعني إذا صلاتك وصيامك وحجك وكل خير تفعله في اعتقاد هؤلاء في حسنات الروافض، وزواج المتعة والإباحة والدعارة وكل فجر يفعله هؤلاء هو في ميزان سيئاتنا. إذن هم يقولون بأنهم شعب الله المختار، وبأن طينتهم غير طينة البشر. أكتفي بهذا القدر، لأن الحديث يطول في حكم الناصب عند الروافض. لكن أبائي وإخواني، هذا مسطور موجود في كتب القوم. دعوكم من الخداع، دعوكم مما يقال عن هؤلاء وما يقال لنا عنهم. أبدا والله لا يحبنا هؤلاء. إن الذي يعطي ظهره لعدوه إنسان واحد. كتب القوم تشهد عليه، تشهد أنهم قالوا بتحريف القرآن وبسب أصحاب رسول الله وبتكفيرنا وبإباحة دمائنا من كتبهم لا من كتبنا. كذلك التاريخ خير شاهد على ما يفعله هؤلاء. فبغداد ما سلمت إلا على يد الروافض الكلاب، وقتل فيها كما يذكر الحافظ ابن كثير 1000 و800,000 إنسان. وبيت المقدس لم يسلم إلا بمباركة شيعية فاطمية، فالذي كان يحكم بيت المقدس إنما هي الدولة الفاطمية، وهي التي سلمت بيت المقدس للصليبيين ولم تقاومهم ولم تبدي أي اعتراض. ولولا هؤلاء لكانت أوروبا هذه التي أدت إلينا بحدها وحديدها القارة العجوز، لكانت الآن قارة موحدة تدين بالإسلام. فالدولة العثمانية قد فتحت أجزاء كثيرة من أوروبا، لكنها توقفت عند أسوار النمسا. لماذا؟ البعض يقول خيانة بعض قواد الجيش، هذا أمر، لكن الأمر الأكبر أن الروافض بدأوا يضربون في قلب الدولة العثمانية، بدأوا يضربون صلب الدولة. إذن الدولة محاصرة الآن، إما أن تستمر في فتوحاتها وتضيع القاعدة في تركيا، وإما أن ترجع إلى الدولة الصفوية الخبيثة لتحاربها. وبالفعل فرجعوا إلى محاربة الدولة الصفوية التي تنخر في جسدها. وفتنة تيمورلنك الباطني الخبيث الذي قتل مئات الألوف من المسلمين خير شاه، وتعرض صلاح الدين الأيوبي للاغتيال من الروافض أكثر من مرة خير شاه. ولولا أن الله عز وجل قيض للأمة صلاح واستطاع أن يدخل مصر وأن يقضي على الدولة الفاطمية لما استطاع أن يصل إلى بيت المقدس. الشواهد كثيرة كثيرة. ثم نقول أين هي فتوحات الروافض؟ أين عداؤهم لليهود والنصارى طوال التاريخ؟ ما فتحوا بلدا، بل الروافض هم من أخذوا الحجر الأسود من بيت الله لمدة 23 سنة. والروافض هم من كان الخلافة الإسلامية طوال عصورها بالعداء. ما سمعناهم فتحوا بلدا، ما سمعناهم أوقفوا عدوا، بل سمعنا عنهم طوال حياتهم أنهم لا يوجهون سيامهم إلا إلى أهل السنة، فهم العدو الأول. نعم، فعندهم في رواياتهم الناصبي شر من اليهودي ومن النصراني ومن الكلب ومن الخنزي. تمثيلية 2006 لا يعلم كثير من آبائنا وإخواننا شهادة بعض الناس هناك أن حزب الشيطان كان يطلق الصواريخ، ما قتلت إنسان، قتلت واحد اثنين طوال شهور. ومع كل فإن منصات الصواريخ كانت توضع في قرى أهل السنة، فإذا ما التقط الرادار الإسرائيلي هذه الصواريخ وعلم أنها تخرج من هذه القرية، على التو والسرعة تباد القرية عن بكرة أبيها. إذن هو ينجح إعلاميا في خداع الناس، ثم ينجح كذلك في قتل أهل السنة والجماعة. إخواني، الواقع خير شاهد. ما الذي يفعله الحوثيون في اليمن هناك؟ إنهم الآن وبمساعدة شيطانية إيرانية يقتلون إخواننا في اليمن ويجزئون هذا البلد. وما الذي يفعله الروافض في البحرين؟ مع أنهم يملكون في البحرين نسبة 67%، ومع ذلك ما الذي يفعلونه؟ وما الذي يفعلونه في الكويت والعراق الذي صار الآن ولاية شيعية؟ العراق الذي صار الآن ولاية شيعية. وماذا يفعل حزب الشيطان الآن في سوريا؟ أين إسرائيل؟ إن ظهره الآن محمي بإسرائيل، لا تطلق عليه قنبلة واحدة. وسمعتم أمس حينما استطاع الثوار أن يستولوا على المحبر أو على المعبر الحدودي في الجولان، ما هي إلا ساعة قامت الدنيا ولم تقعد، واستطاعوا أن يستردوا المعبر. لماذا؟ لأن هذا خط أحمر، حماية إسرائيل خط أحمر عند هؤلاء. صدقون، لن يوجهوا لعدو الله سهما، بل سهامهم موجهة إلى أهل السنة والجماعة. ثم ننادي بعد ذلك شباب المسلمين وأبناء أهل السنة والجماعة، أو ما شاهدتم هذا المقطع، مقطع أختكم التي تغتصب وهي تصرخ وصوتها قد ظهر جليا وهي تقول وإسلاما وإسلاما، ما الذي فعله الأطفال والنساء في الروافض؟ سمعنا أن شقيق حسن نصر الشيطان هذا مات في القصير أمس، فلماذا يذهب هذا الرجل وهو أخو قائد حزب الشيطان؟ إذن المسألة عندهم مسألة عقيدة، يتدافعون من أجلها دفعا، يريدون عبادة إخواننا هناك. إن سوريا الآن معركة فاصلة، بلاد الشام الآن معركة فاصلة، إخواننا الآن يقتلون ويذبحون على مرأى ومسمع من العالم. والغريب العجيب أننا ننتظر نصرة من عدونا لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هذا الحد وصل بنا الحال أننا ننتصر نصرة من أمريكا أو من غيرها من الدول. صدقوني لن ننتصر بهذه الطريقة. أحبابي وإخوان، هذا خير شاهد، والواقع هنا خير شاهد. المد الشيعي الآن، لا تغمض عينيك ولا تصم أذنيك، فبمباركة سياسية بدأ الروافض الآن ينتشرون. لا أقول لكم إنهم أصبحوا بمئات الألوف، بل إن الأمر تعدى أكثر من هذا. يشترون الشباب بالأموال، يشترون الشباب بنكاح المتعة، يشترون الشباب بأمور كثيرة. أنحن نائمون نصم أذاننا؟ لا، إنه خطر. ثم بعد ذلك يقولون سياسة، لعن الله هذه السياسة. ثم يقولون اقتصاد، لعن الله هذا الاقتصاد، نأكل ترابا. ولا يسب أصحاب رسول الله، هم الذين نقلوا إلينا القرآن، هم الذين نقلوا إلينا السنة، هم الذين علمونا الدين. فإذا حكم على هؤلاء بالكفر ضاع الدين برمته. فالقرآن إذا محرم، والسنة لا قيمة لها، وأنت تصلي صلاة باطلة. نأكل ترابا ثم نقول لهم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. مصر لها وقع عند الروافض، فعقيدة الروافض أن المهدي سيخرج من مصر. إذن سينفق الروافض ولو مليارات الدولارات، لو 100 مليار 200 مليار، لا يهمهم هذا الأمر. المهم أن تكون مصر لهم. إذن الواقع والتاريخ وكتب القول وكل هذا شاهد. ما الذي سيغيرنا إذن؟ بالله عليك قل لي، ما الذي سيحرك ضمائرنا إذن؟ والله لا نرضى الظلم الكافر، كفره على نفسه. لكن الله عز وجل قال: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فما بالك إذا كان الظلم لأخيك الذي هو أغلى من أخوة النسب، أخوك في دين الله الذي هو لحمك ودمك وكل شيء. هذه الصرخات وتلك الأنات وتلك العبارات والزفرات ألا تحركنا إخواني؟ أين إذن نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد؟ أين هذا الجسد؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تنعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؟ أين نحن من أقوال رسول الله الكثيرة التي يطول ويطول الحديث بذكرها؟ من أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل فليستأذن والديه وليخرج، فهو شرف له والله. ومن قعد به عمله وبطأ به عمله ولم يستطع أن يخرج، فلا أقل من أن يستحي من نفسه أن ينام على السرير وفي المكيفات، وأن يأكل أطيب الأطعمة، وصناديق القمامة تشتكي مما يلقى فيها من طعام كان طيبا ولكنه يرمى لأنه فائض. يستحي حينما ينظر إلى ولده، ينظر إلى زوجته، ينام في حضنها. لكن الألوف الآن لا تجل أبنها ولا تجل زوجاتها ليستحي حينما يعلن نصر الله أو نصر الشيطان. يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، أما زال الحقد دفينا مكبوتا؟ وهل ثارات الحسين، وهل الحسين يرضى بذبح الأبناء والأطفال والعجزة؟ ف فليستحي ولنستحي من الله عز وجل. وانا استحي ان اقول في هذا المقام نجمع تبرعات لاخواننا، لا، انا لا اقول تبرعات، بل اقول يجب ان نقف مع اخواننا بصلب اموالنا، يجب ان يكون هناك تقشف حتى نخرج لاخواننا. من جهز غازيا فقد غزا. يا من قعدت عن الجهاد اكرر عليك، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في اهلي بخير فقد غزا. انت تستطيع الان ألا تضيع الفرصة منه وأن تكون مجاهدا في سبيل الله. نريد مالك، لا نريد فضول مالك، بل نريد أن يرى الله عز وجل منك صدقا وإخلاصا. حملتنا إخواننا لإخواننا هناك في قلب سوريا. أقول لكم لا تنفقوا على أي سوري هنا في مصر، هم يتكفلون أمرهم، لكننا نحتاج الآن إلى إخواننا، إلى المرأة التي رفضت أن تبيع أرضها وأن تهرب من بطش الظالمين، إلى هذا الشاب الغيور الذي وقف في ساحات الجهاد هناك، هو يريد دعمك الآن. إنهم لن يأكلوا ترابا ولن يحاربوا بالطوب، ولكنهم يحتاجون إلى أموال. ما قولك في كيلو طماطم يصل إلى 10 دولارات؟ ما تقول؟ ما تقول في قذيفة تتكلف ما يزيد على 500 دولار؟ ما تقول في مدفع واحد يساوي أكثر من 5000 دولار؟ اضرب في 7، فكم هو العدد إذن؟ إذن هم يحتاجون. اللهم هل بلغ، اللهم فشل، اللهم فشل، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. حملة تبدأ من بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، نحاول أن نجمع فيها بعض الصلاة ما استطعنا عليه، ثم تستمر في هذه القرية الطيبة أهلها إلى مدة أسبوع. يأتي بعض الشباب يمرون في الشوارع شارعا شارعا يجمعون التبرعات. لا تستحي، فربما سبق درهم 100,000 درهم. ثم أقول للشباب بفضل الله عز وجل، إن جل المسجد الآن أمامي من الشباب، فيا شباب إلى متى نمضي الساعات الطوال أمام الإنترنت نشاهد التفاهات وندخل على المحرمات؟ هل نصبنا أنفسنا الآن دعاة لدين الله عز وجل؟ هل كانت صفحات على الإنترنت لنصرة إخواننا؟ هل كانت صفحات على الإنترنت لتبيين مذهب الروافض ولتبيين تدليس القوم وكذبهم على الله وعلى رسول الله؟ ثم أقول لإخواننا الذين يجدون الكلام مع الناس، لا بد أن نفعل القضية وأن نعلن للناس وأن نعلم الناس قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزراؤه، أمراؤه، قواده، معهم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وعاش معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصروه ونصروه ورضي الله عنه، ونصر الله عز وجل بهم الدين، ونشر الله عز وجل بهم الإسلام. هل فعلنا هذه القضية من خلال الكلمات، من خلال المطويات، من خلال الحركة؟ أحبابي لابد من عمل دؤوب، ومن أمن العقاب أساء الأدب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم أذل لدينك أن يسود وأن يقود، اللهم أذل لدينك أن يسود وأن يقود، ولشريعتك أن تحكم وأن تسود. اللهم ألب بين قلوب عبادك الموحدين، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من نفوسنا وعمرها بالإيمان والتقى يا رب العالمين. اللهم ألب بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد رايتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجعل قلوبنا قلب رجل واحد على الحق والخير يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. جزاكم الله عز وجل خير الجزاء، ومحذرة على الإطالة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.